كتاب الله.

لقد أحصاهم عدا عدا فكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم رحمن ودا فإنما يسره لسانك لتبشر بالمتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا